حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. الحرب وخدتها يغلط نكسب تقرير اعلى. ايوه المنطقه منطقتي والشارع شارع. عايزين تعرف انا مين ومنين؟ انا من مينا ببصر وعيلتي عيله مرعي. افيجو دخلاوي ابعتها لهم الاخبار. فيجو دخلاوي زلزال مركز ارض الابطال مش بنصاحب اندال واللي جه معنا في جدال بيقدم متدول وفي جيت عالم مشهور وفي ثانيه بقت الدور تيجي نسر تروح عصفور ما تفهم مين البصل جيوش مهي جيتنا جيالي ايه الشب لينا يدوس كتيبة ما بيناخدش بلا سامي سامح بمرق ده عارف ما في عدينا بنفس احنا الجبابرة بتسايسنا دمينا يا ابني ولا حاجة بشوات ولاد بشوات وبنثبت في الصدمات ما تاكلش معنا عصابات ومافيا شبير شايف الاساطير صراصير في الحرب واخد تقدير تغلط تكسب تقرير عافية انا في مجالي مختاري مش سامع عليكوا تحتاري مين في فريقي مشتري الا اللي قلبه كان نديه مرميش فلوسي على الحريق صايح في نفسي مستقيم انا الزعيم مالي الزعيم معروف بان انا المخيم قاعدين نصطاد تعبين غير الناس التانيين مش باجيب سكنتين انا جاعد ممنوع تنزل من عيني دموع اصل انا مش نفس النوع انا لسه ولا موضوع اجامل بعقل انا اجيب السفين بمخ اسوقك يا مدي القلب لنا يا تحسينا مش اي حرب تبقى سهلة والسير اغلى من المسير وانا كاني ناس كتير وكل ده حسد وغيرة انا مش بتيل عند مهان مرشد ومالوش امان وسد الوالدة كمان في الارشاد واخده نشان وعدي مكروه مسكوا الاجبال ضربوه طلع عين اللي جابوه لو يحبس حد اتوه ونفضي لما بحر افتري اللي انتوا فيه ده من فلوس انا بصراحة مش حاسسكم مهما عملتوا من نصاب هنا السلاح ماشي بمواش وضعك يا صاحبي مش مباش حطيت نفسك مع المدمر اصل انا من تمن عجب روح قلبي ليه تبعد خليكي جنبي فرحك خلي حياتي بمبي انت بتبتك تتحبي يا عمري ودعنا لم مفيش وداع للتخفيش وكلام مع غيرها مفيش ده اخري فارس جدكم قلامي ولاد جدكم مش طايقني واي حد بيبعد عني اصل الكلام قدامي بحدود ما بحش صاحبي لاجل انت وبمشي من غير الحماية لو جت معاك قبضايا تطلع من عندنا مفقود انا ابن ناس جدع بطابع واسأل عليا جوا الشارع ضد العريس تسامح بمرايا في مينا البصل اسمه عملة سامح بمرق الليلة فرح اليوم ده هنحتار في الشارع اللي هيزعل مش هسامحه ما دي اخوة مش مجاملة حسن مرقي ده كابوالي واي خصم لا يبالي اتكى علينا والله غالي منروحش خطوة الا بيه علي مرقي كينج في النزاهة مينا البصل تتو جواها اقصى يدخلك متاهة احزر في يوم يغضب القائد حسن باشا مهرة وابنه ده سامح بمهرة لكل الناس ليكم بتدعي عريسنا عامل مليونين الأنباري دي دولة حرة مين البصل ميت ألف مرة ده حمى مرعي لوحده جرة أسد وبايع الوضعي ده حمو مرعي مش شنتلة مين البصل جيام وقتلة الأنباري يعني سنتلة ضربها ناس جالي علي خطر في غاية الخطوط فارس ويكسب اي فورة الفارس اللي مفيش منه الاسطورة فتح الاسطورة فداك فلوسيا وجيوشي ابويا حطه بين رموشي الاكسلانس سامح الموشي هتضايق وتدفع الفاتورة ده راجل بس يساوي مية اخويا مش بيقول علي الكنج ده الساسو عطية فخمه بكمة الرجولة ابراهيم البرع المتمد ضربته دي ملهاش مسد اوعك قدامه يوم تكتب مسجد متعملش فيها دراكولا فتحيق معايا ده الموجة ماخدش من البشر اوامر من البصل مخزن عامر على حم فيصل جاي مسان وقت العروب واقف معانا جدع ملوش في الخيانة زولته تبقى غير متان على حم سعد من سراي عشان ده شق مش شاي سريا على موقع دي عشان احنا ماركة مسجلة عامر الصياد فوق التمام المحترم ابراهيم عزام اصل انت فوق الاحترام ممنوع وصدنا الحنجلة